اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة فصلت سورة مكية، عدد آياتها 54 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي ويوم نحشر أعداء الله إلى نار جهنم، ترد زبانية العذاب أولهم على آخرهم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، أي حتى إذا ما جاءوا النار وأنكروا جرائمهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا من الذنوب والأثم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أي وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى النار من أعداء الله لجلودهم معاتبين: لما شهدتم علينا؟ فأجابتهم جلودهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا، وإليه مصيركم بعد الموت للحساب والجزاء. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي سجل وقدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة. حياكم الله مستمعينا الكرام، لمن أراد المشاركة معنا والتلاوة وأن يتلو هذا المقطع ليصحح الشيخ تلاوته فليتصل على الرقم 011-40-52-999. لكن قبل أن نأخذ الاتصالات يبدو أن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع، تفضل الشيخ. صلى الله عليكم. في هذا المقطع المبارك من قوله جل شأنه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، إلى قوله وإليه ترجعون، نراعي بعض الأمور، مثل ويوم يحشر، لا نقول ويوم يحشر شاء بتفخيم الشين، حرف الشين لا يفخم أبدا بل هو من الحروف المرققة دائما، كما نعلم حفظكم الله في اللغة العربية حروف تفخم دائما وحروف ترقق دائما وحروف تارة تفخم وتارة ترقق. التي تفخم، معظم حروف اللغة العربية ترقق دائما، ويفخم منها الحروف المجموعة في قولهم: خص، ضغط، قض، الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، القاف، الضاء، هذه تفخم دائما بدرجاتها، أعلى تفخيم إذا كانت مفتوحة ثم إذا كانت مضمومة ثم إذا كانت مكسورة تكون في أدناها وفي أقلها. لكن هناك حروف تفخم تارة وترقق تارة، مثل الراء، تقول أرى ثم تقول إري وتقول أرو، فنقول مثلا النار أو النارا، لكن في الترقيق الناري، كريم، أرنا في الترقيق. فهنا الراء مفتوح أو يمكن يؤثر على الشين فنقول ويوم يحشر، يحشر أعداء الله. كذلك مثلها إلى النار، لا نقول إلى النار، نا إلى النار فهم يوزعون. نراعي أيضا المد في كلمتين متتابعتين، الفصل بينهما قصير، حتى إذا ما جاءوها، حتى علامة مد تلاحظون بارك الله فيكم فوق الألف القصيرة التي فوق الياء المرسومة في حتى، سمى الألف الخنجرية هذه، حتى إذا ما جاءوها، المد الأول مد منفصل لأن في كلمة والهمزة في كلمة إذا، أما المد في الكلمة الثانية جاءوها مد متصل لأن الهمزة في نفس الكلمة، جاءوها المد والهمز واللي هو سبب المد في نفس الكلمة. لجلودهم، نلاحظ هذه ونهتم بها، لجلودهم، تتابع الحركتين الكسرة ثم الضمة، لو لم ننتبه ستضعف الضمة، سنقول لجلودهم أو لجلود أو لجلودهم، قد يؤثر الضم على الكسر وقد يؤثر الكسر على الضم، إذن هنا نحتاج إلى عناية ورعاية. وقالوا لجلودهم، لجلودهم، نكسر اللام محققة ثم نضم الجيم محققة. لما شهدتم علينا، شهدتم، لا نقول شهدتم، لاحظوا الدال، لاحظوها، انظروا إليها، ليس فوقها سكون، لماذا؟ لأنها أدغمت في التاء والتاء مشددة، ومثل كلمة أردتم لا نقول أردتم، لا، لما شهدتم علينا، الدال والتاء مخرج واحد. لاحظوا أد أت أد أت نفس مكان اللسان لكن مع شدة في الدال وعدم خروج هواء معها، أما التاء مع شدتها في خروج جزء من الهواء سمى حرف مهموس أت. إذا دخلت إذا جاءت الدال ساكنة قبل التاء تدغم فيها دغاما كاملا حتى لا نسمع صوت للدال أبدا. لا نقول شهدتم، لا نقول شهدتم علينا. أحد يقول يا أخي تضيعون حرف من القرآن الكريم، يعني ولكل حرف الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثال. نقول لا لم يضيع، لأن التاء بارك الله فيكم أصبحت حرفان، هي حرف مشدد، لم تعد حرفا واحدا، هي أصلها تم، لكن لما ضبت فيها الدال أصبحت إتم، فأصبح زمن التاء حرفين، فما ضاع شيء من القرآن. وإن هكذا لغة العرب التي نزل بها كتابنا العظيم، لأن يمكن بعض الناس كان يقولون يا أخي لابد ننطق كل حرف مكتوب في القرآن، فلو نطقنا كل حرف مكتوب في القرآن سنخالف لغة العرب، سيصبح القرآن ليس عربيا، لأن العرب لا ينطقون كل حرف، المدغم مدغم والمخفى مخفى والمقلقل مقلقل وهكذا. وهكذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر تنبيه في كلمتين قريبتين من بعضهما، أنطق كل قاك أنطق كل شيء، جاء القاف بعد الكاف، والفرق بينهما في المخرج يسير جدا لكن في الصفات واضح جدا. القاف حرف مفخم قوي، والكاف رقيق أدنى منه لكن المخرج قريب جدا، أق أك، تلاحظون. فخلقكم أنطق كل أنطق كل، ننتقل مباشرة بعد القاف إلى مخرج الكاف مباشرة. كذلك خلقكم، لا نقول خلقكم قكم، تصبح كأنهما كلاهما بين القاف وبين الكاف. هذه بعض التنبيهات التي قد تمر علينا في هذا المقطع، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم. اللهم من زاكم الله خير شيخ صابر، أحسن الله عليكم. الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-40-52-999. من معنا؟ الأخ سالم. أي نعم، مرحبتين، حياك الله أخي سالم. كيف حالك شيخ؟ الله يرضى عليك. سلام. آية 19 فصلت. أي نعم، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطق وهو انتبه. قالوا أنطقنا الله في صلح. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يحفظك يا فيصل، ما شاء الله قراءتك ممتازة جيدة. عندك شيء خفيف في التجويد يا فيصل؟ لو ما عندك، ما في حولك أو قريب منك موقع أو مشايخ تتعلم منهم تجويد؟ عندك شيء جميل، صوتك جميل ما شاء الله تبارك، ذكرتنا بالشيخ الحذيفي ما شاء الله تبارك الله. أنا أولا في شيخ أستأنتهز الفرض، أنا إمام مسجد، وأنا يا شيخ تواصلت معك كذا مرة لكن للأسف ما كتب الله، أنا في قرية نائية بعيدا جدا جدا، ويستهد شخصيا، تواصلت مع دراسة القاعدة النورانية وحاول أطور نفسي لكن من بعيد. إذا كان في ملاحظات كبيرة أنا أم الناس. سيفتح الله عليك، أبشر أبشر. لا لا إن شاء الله، أبشر إن شاء الله. وفقك الله. نأخذ رقمك من الإخوة في الكنترول إن شاء الله، نتواصل معك يا فيصل. وفقك الله، والله يا شيخ إني مجتهد وإني أحاول أتواصل لكن لعل الله يكثر. الله يفتح على قلبك ويبارك فيك وينفع. دامك مجتهد بيوفقك الله يا سالم، والذين جاهدوا فينا نهدينا. الله يرحم والديكم، الله يحفظك أخوي سالم، الله يعطيك العافية. أول هذا جميل حقيقة، الإنسان يكون مجتهدا شيخ. أنا أقول فيصل شوية الذي سمعته فيصل، الله العذر من نكون سالم. إيه لا سبحان الله، لا هو ربنا أعطاه صوت جميل وما شاء الله متأثر بقامة كبيرة من قامات القرآن الشيخ الحذيفي، يعني قد يكون نشأ عليه أو أحب تلاوته أو سمعه كثيرا فتأثر به. وقد يكون عنده ملكات أكثر من هذه، قد يكون هو يعني تعمد أن يسمعنا يحاكي، فهذه كمان ملكة زائدة. أي لكن مثلا في بعض الأشياء مثلا لما قال وجلودهم بما شاهدتم علينا، مثلا وأبصارهم وجلودهم بما كانوا، لم يسمعنا الغنى مثلا في الميم المخفاة عند الباء مثلا، وبعض الأشياء مثلا أشياء خفيفة لكن تجمل القراءة وتبين أنه متقن للقراءة. والله سوف تتحسن تلاوته إذا استمع كثيرا للشيخ علي، إذا كان يعني بإذن الله الشيخ الذي فيه طبعا. ما شاء الله جميل. ما معنا أبو مهند؟ معنا أخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ يوسف. حياكم الله. من وين أول شيء أخ يوسف؟ من الرياض. مرحبتين حياك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. أعدي يوسف مرة ثانية، المصحف عندك فيه واو وشهد عليهم حتى إذا لا أعد مرة ثانية، حتى إذا ما جاءوها. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يحفظك يوسف. ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة، صوت جميل، وتجويد رائع. الله يفتح عليك يوسف. اللهم آمين. الله خير. الله يحفظك، بارك الله فيك. هلا حياك. بارك الله فيك أخوي يوسف، الله يعطيك العافية. معنا أيضا مين؟ ما زال نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-40-5299-99 40-5299-99. شيخ صابر، بالنسبة للحروف التي يضغم بعضها في بعض، يعني أنت علمت القاعدة إذا كان الحرف ما عليه حركة فهو مدغم فيما بعده. أي نعم. أو مخفى. أو مخفى، يعني الذي لا يظهر فقط. يعني إحنا عندنا إما الحرف يضغم في الحرف الذي بعده أو يخفى عنده، والإخفاء منزله بين الإضغام وبين الإظهار. أو يظهر في رسم المصحف وفي ضبط علامات الضبط، لا يضعون السكون إلا على حرف الظاهر فقط. جميل. إذا نطق وضع عليه علامة السكون. إذا لم ينطق معناها أنه إما مدغم، سواء إدغام كامل أو إدغام ناقص أو مخفى، ترفع من عليه العلامة، يسمى حرف معرّم من الحركة. نعم. وهذه طبعا هذا المثال الذي ذكرناه، الدال في التاء، هذا بسموه حروف متجانسة. فالدال في التاء، ومنها سبعة أنواع، تجد الدال في التاء والعكس، والتاء في الدال. مثلا فلما أثقل الدعوى الله ربهما، هنا التاء في الدال أدغمت في الدال. نعم. دال يعني نقول فالأثقلت دعوى، هذا خطأ. أثقلت دعوى، هنا الدال في التاء، وهنا العكس، عكس الدال في التاء، التاء في الدال. ومثلها الذاء في الضال، ولو أنهم إذ ظلموا الذال في الضال، لأنه مخرج واحد لكن مع اختلاف الصفات. لكن تبدأها إذ على طول بعد الهمزة بالضاد، ولا كأنها لا ماشي، ما تعمل وصلة ذال كذا. لا لا لا، مباشرة بعد الهمزة إذ، وليست إذ ظلم. لا يوجد أثر لسموه إضغام كامل. وكذلك قال الطائفة أو هم الطائفة، التاء في الطاء. ذلك مثلها. نعم. ومثلا يا بني اركم معنا، لأن اركب معنا، اركم معنا، وإن كان فيها قراءات أخرى وفيها طرق أخرى فيها إظهار الباء من الميم. مثل هذه الأشياء. نعم. معنا أبو أحمد. نعم أحمد، حياك الله أخوي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييكم. من وين أخوي أحمد؟ أنا من الرياض، مصري مقيم بالرياض. أكرم ونعم، حياك الله أخوي أحمد. أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد، الله يحفظك ويبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذا آية رقم، الآية رقم كم هذه يا أحمد؟ الآية رقم 19 رقم 20. أيوة أنا حبيت أسأل فقط عشان الرقم دائما يعقب الآية في آخرها وليس في أولها. فالآية 19 ويوم الآية 19 تبدأ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يحفظك يا أحمد. أحمد أنت قلت قالوا أنطقنا فخمت الهمزة، هذا يصلح؟ قالوا أنطقنا الله، نقول قالوا أنطقنا، طبعا الهمزة مرققة لكن النون بعدها مخفاة والنون متأثرة بالطاء يعني تأخذ حكم الطاء، فإذا فالهمزة ترقق وتفخم النون المخفاة مع الطاء بعدها ومثلها أنطق كل شيء. الله يا أحمد لأن قراءتك جميلة فأحببنا أن يتم جمالها، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، جزاك الله ورعاك وحفظك. شكرا أخي أحمد، الله يعطيك العافية. جزاكم الله، الله يعافيكم. معنا الأخ غانم. سم الله عدوك، حياك الله أخي غانم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساء النور والسرور. من وين أخي غانم؟ من تبوك. مرحبتين وسهلتين، تفضل الله. يا طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يرضى عليك يا غانم يبارك فيك. بما أن قراءتك كذا جميلة يا شيخ غانم خذ منا شيئين يسيرين. تفضل شيخ. الله يطول عمرك. الأول لما وقفت على كل شيء خطفتها، قلت كل شيء صح؟ صحيح. الراجح عند العلماء سموه البدل المهموز هذا أو البدل الموقوف عليه هذا، عفوا اللين الموقوف عليه، اللين العرض للسكون، أقل شيء فيه حركتين، كل شيء بس. فمثلا فأصابتكم مصيبة الموت، وليس الموت، واضح؟ هذا بسموه حرف اللين الموقوف عليه. الراجح عند القراء التجويد أن أفضل شيء فيه، أقل شيء فيه حركتين، هذا الأمر الأول، وهو خلقكم أول مرة والميم في مرة فخمت، قلت أول مرة ما أول مرة مرة، هذان التنبيهان لعلى قراءتك الجميلة وصوتك الذي زادك الله توفيقا وسدادا. آمين. جزاك الله خير شيخ. الله يحفظك. ما شاء الله. بارك الله فيك. غير ملائكة العافية. معنا أم محمد. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. ويوم يحشر، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء أم محمد. يا أم محمد. الصوت يقطع، في مشكلة في الإرسال الله يحفظك. لو في مكان ثاني. الشبكة يمكن عندنا صار شوي، عندنا الشبكة تعبان. المشكلة في الكلام كويس والقراية تقطع. الله. تفضل يلا قراية خلينا نشوف. طيب. ويوم يحشر أعضاء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم بدون واو إذا شهد عليهم أحسنت ممتاز حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ما عاد سمعنا شيء يا محمد أقول ما عاد سمعنا شيء صوتك راح بعد شهد قطع الصوت حتى إذا ما جاءوها أيوه لا والله سمعنا ولا ما سمعنا شيء عموما محمد يعني لو تتصلين مرة ثانية إن شاء الله في مكان أفضل وقت تكون الشبكة أفضل وإن شاء الله على أجر صلى الله عليه وسلم يبدو من قراءتها كيف أقول تصلي مرة ثانية شوف مكان أفضل من اللي أنت فيه الآن ما نستطيع الآن لا يستطيع الشيخ يقيم تلاوتك ولا يرد لك إن شاء الله معلش محمد الله يعطيك العافية ويكتب أجرك إن شاء الله أمان الله معنا مين أبو عبد الله شكرا لك يا أم محمد وإن شاء الله أن الله يعني يكتب أجرك ويبدو ما شاء الله أنها يعني متعودها وحريصة جزاها الله خير معنا أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء النور أستاذ سبيت وشيخ إلى الشيخ صادق الله يمسيك بالنور والسرور ويحفظك من وين أخوي أبو عبد الله الله يحفظ بريدة مرحبتين حياك الله حياك الله تفضل استعمل من 19 إلى كم؟ نعم إلى 21 ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله يرفع قدرك يا أبو عبد الله هذه قراءة جميلة لكن نفس التنبيه نبعنا على أخونا الغنم فيه أنطق كل شيء شيء يعني أقل شيء حركتين فين الوقف عليه نعم أنطق كل شيء الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرفع قدرك جزاك الله خير يا شيخ أنا ما قصرت نسرد هذا البرنامج الله يتقبل منا ومنكم ويحفظ الله الله حياكم الله بارك الله فيك شكرا لك يا أبا عبد الله حياك الله الله يعطيك العافية معنا أم عبد العزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم ينزعون ينزعون لا ما في نون فهم يوزعون فهم ينزعون يعني أنت قرأي من الحفظ ولا من حفظ ولا المصحف يا أم عبد العزيز من المصحف ممتاز من الياء إلى الزاء من الياء مباشرة الممدودة إلى الزاء يوزعون يوزعون ممتاز يا عبد العزيز حتى إذا ما جاءهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حاول تنطق الجيم أفضل وجلودهم طيب ممتاز. بما كانوا يعملون نعم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لجلودهم وقالوا لجلودهم لجلودهم خلى مرتين لجلودهم لجلودهم لجلودهم ديهم ديهم ديهم ديهم أيوة لما شهدتم علينا قالوا أنتقن الله الذي أنتقى كل شيء وهو ممتاز كل شيء أحسن ريح نفسك كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يرفع قدرك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك شكر الله لك. خلصنا أي هذا إلى هنا من وين أم عبد العزيز تكلمين أنت؟ أم عبد العزيز هلا من وين تكلمين؟ من جدة. من جدة طيب الله يعطيك العافية أم عبد العزيز شكرا لك الله خير الله يتقبل منك الله يحفظك بمعنى طيب ما زلنا معكم مستمعين الكرام في استقبال اتصالاتكم على الرقم 011-40-5299 في برنامج اقرأوا القرآن وضيفنا فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري في جمعية مكنون جزاه الله خيرا لمن أراد المشاركة معنا يتصل على هذا الرقم معنا الأخ مختار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مختار كيف حال الشيخ الله يحفظك يا مختار تفضل يا مختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله يرضى عليك يا مختار ما شاء الله تبارك الله جزاك الله كل خير وإياكم ما شاء الله شكرا لك أخي مختار الله يعطيك العافية شكرا لكم جزاكم الله خير حياك الله شكرا لك أخي مختار مختار يبدو أنه كما أخبر إخوان من باكستان لكن ما شاء الله لسانه قويم ما شاء الله القرآن باكستان عندهم حفظة وعندهم مدارس تحفيظ سابقة لها زمن عريق يعني في القرآن ما شاء الله تبارك الله تبارك الله فاطمة ألو هلا فاطمة تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله من وين يا فاطمة منطقة جازان حياك الله يا فاطمة تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله يرضى عليك يا فاطمة يبارك فيك كم تحفظين يا فاطمة من القرآن إن شاء الله إني في الجزء 15 الله يفتح على قلبك ونيتي يبارك فيك اللهم آمين تقرأ من مصحف يا فاطمة ولا حفظ لا والله من حفظ الحمد لله اللهم لك الحمد الله يجزاكم خير على إذاعة الخير أنا أوصفها شاب نشأ على طاعة الله ما شاء الله مستمر الشباب الله يجزاكم الجنة على ما تقومون وتفعلون وتنشرون من الخير شكرا لك يا فاطمة صلاة ثبتنا وياك على طاعتك اللهم آمين وإياك شيخ حفظك الله كثير يعني يزيدون الواو هل في آية مشابهة لها فيها الواو يعني يشكل على الناس حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها مثلا حتى إذا جاءه وفتح نعم في نعم ذي خلا مشكل عليهم يعني يمكن ثلاثة وأربعة كلهم يزدون الواو أي صحيح أول طيب جميل معنا الأخ عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من وين عبد الله من مكة المكرمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يحفظك يا ولدنا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا أنت ووالديك ومن علمك. إن شاء الله في حلقة يا عبد الله. آمين يا رب. تدرس في حلقة؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك يا عبد الله ويبارك فيك يزيدكم فضله. آمين يا رب. في أمان الله. معنا الأخ سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يرضيك يا سلطان. يا هلا. الله يبارك فيك. هل أنت حافظ كم تحفظ القرآن يا سلطان؟ تقريبا 5 أجزاء. أيوة. طبعا هذا اللي لاحظته، لاحظت أن عندك صوت جميل وأداء ممتاز، ولما ترددت في خلقكم قلت أكيد يمكن ما هو خاتم القرآن. لكن والله أنا نصيحتك يا سلطان، أنت ربنا أعطاك شيء لا يعطى لكثير من الناس ترى. الله يجزاك. هذا نعمة عظيمة جدا جدا، التعبير به والتغني به يعني هذا من النعم التي أعطاه الله للأنبياء. ما أذن الله لشيء أذنه للنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يتغنى به. فأكمله بحفظ القرآن وإتقان القرآن والتمكن من القرآن. الله يفتح عليك يا سلطان. اللهم امين. نسأل الله ان يكتب اجرك. يبارك فيك ويرضى عليك. شكرا يحب. شكرا جزيلا لك اخوي سلطان، الله يعطيك العافيه. شيخ، بالنسبه للي يقف عند النار، الراء هنا تفخم ولا النار تفخم؟ لكن لاحظت ان النون فخمت، لان النون لا تفخم، ينبغي يعني طبعا الراء من حروف التفخم تاره وترخى تاره، هنا ساكنه تتبع ما قبلها فتح تفخم، تقول النار او النور، لكن كبير سعير ترقى تدفع ما قبلها يعني تفخيم دقيقا، هنا قبلها مد مفتوح تفخم، لكن طبعا قد تتأثر النون. يمكن أحد الإخوة قرأ لما وقف عليها النار، لكن لما وصل الناري لاحظت كده.